شفت أن سعيد المسيب هكذا وقع مرسلا. وفي مواضع من البخاري أحاديث مرسلة رواها تبعا لموصول ذكر معه، من أشهرها هذا المرسل بالدعاء على كسرى، ومنها أيضا ما تقدم عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو قال سهل أمركم. فهذه مراسيل أخرجها البخاري تبعا لموصولات رواها، فلم يقصدها ابتداء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.